هي أخت متزوجة وزوجها يجبرها على ألا تحتجب من إخوانه، فهل يحق لي مقاطعتهم علما بأنني نصحت لهم وللزوج خاصة ولكن الزوج رفض، فماذا علي أنا وماذا على الزوجة؟ هل تحتجب غصبا عنه أم ماذا أفتنا؟ عليها تحتجب ولا لم يرضى، وليس لها طاعته بمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان ضعيف غيره وأمرها أن تكشف لي إخوانه أو أعمامه أو أصحابه أو أصدقائه فليس لها طاعة في ذلك. نسأل الله لجميع الهداية. آمين.